جديد بجوده. شكلنا من سؤال من المتفق الزينة ولكن يقول لك حسين يستر على نفسه ثم يبي الأصل الحاكم وما يقوم شيء لحد هذا شيء آخر والله مش كيفي ما يقوم شيء لحد يعني التوبة تجبر الروح بالفعل اي بس هنا خلاف الخلاف فيها هل التوبة تجبر أو لا ثم صاحب أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال الطحاوي في النار لا يخلدون إذا ماتوا ما لم يكونوا مشركين وأمرهم إلى الله شاء عفا عنهم ذاك بفضله وإن شاء عذبهم ذاك بعدله فقولهم لا يفضح نفسه ويستر نفسه لعله توبة تكون صادقة نصوحا ويعفو الله عنه ثم بعض أهل العلم يرون أن التوبة تمحو التوبة الصادقة الصالحة تمحو الجزئية على الإطلاق يعني من أقيم عليه الحد جبر ولا ما جبر يعني قدر الشيخ كافر كافر ها يعني هو سارق هيدا جابه من وقت أول يده هيدا خلص سواء من الرضا ولا من الرضا ولا هو غير رضا العقوبة أخذها لكن هم عندهم دين إذا كان خلاص أرجع الإسلام ليس ليرتدع الدين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تعالى في سورة محمد هي سورة القتال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى قال الشيخ سعد رحمه الله تعالى يقول الله تعالى ومن المنافقين من يستمع إليك أي ما تقول استماع لا عن قبول وانقياد بل معرضة قلوبهم عنه ولهذا قال حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم أي مستفهمين عما قلت وما سمعوا مما لم يكن لهم فيه رغبة ماذا قال آنفا أي قريبا وهذا في غاية الذم لهم فإنهم لو كانوا حريصين على الخير لألقوا إليه أسماءهم ووعته قلوبهم وانقادت له جوارحهم ولكنهم بعكس هذه الحال ولهذا قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ليس قصد الاستفادة وإنما قصد إثارة الفتن ولهذا إذا خرجوا قال ماذا كان يقول ولو أن قلوبه كانت حقا تريد الاستفادة والانتفاع لألقوا بأسمائهم وأصغوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو ما ينطق عن الهوى نعم أي أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أي ختم عليها وسد أبواب الخير التي تصل إليها بسبب اتباعهم أهواءهم التي لا يهوون فيها إلا الباطل لا يهوون فيها إلا الباطل وهذا شأن بعض الناس طبع الله على أولئك الذين طبع الله على قلوبهم سد أبواب الخير فبعض الناس إذا جاء ليستمع الذكر أو سمع الذكر لا يفتح له قلبه ليصل إلى جوفه فيؤثر، وإنما يجلس ويسمع ولا ربما يسمع ولا يستمع. فأن لإفادة الخير فيه أو الأثر فيه أو أن يصل إلى قلبه فيوقع الأثر. ولهذا حتى يتأثر الإنسان بالذكر والموعظة بالقرآن الكريم لا بد أن يكون مقبلا على كتاب الله عز وجل. ولهذا قال تبارك وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إلا في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شاهد، وهو شاهد بقلبه، لمن ألقى السمع وهو شهيد، شاهد بقلبه حاضر. أما هؤلاء فيسد قلبه عن سماع الذكر. هذا بعض الناس وإن كان يكثر له ترداده على الدروس أو على المسجد أو كذا، لكن لا يقبل على سماع الموعظة ولا يفتح قلبه ولا يشرح صدره، فأنى له أن يتأخر، فأنى له أن يتأخر. وإذا حضر فهو حاضر ذاتا غائب عقلا. فأولئك قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أي ختم عليها وسد أبواب الخير. وإذا لذلك إذا أردت أن تتأثر فتحضر في الدرس افتح أذنك وافتح قلبك وأقبل بكلك على السماع لتستفيد وتصل إلى فائدة ونفع، فتتعلم شيئا وتفهم شيئا وتعرف شيئا. إذا فهمت وعرفته وقد أقبلت عليه بكلك أحدث فيك زيادة في العلم. تلك الزيادة في العلم التي وقعت بإقبال غالبا تحدث الزيادة في العمل فيزداد عمله. ولهذا كان الفضل أولا وآخرا للعلم. أما إذا حضر من غير إقبال ولو وقع العلم في أذنه استفاد فائدة ليست كفائدة الأول الذي هو مقبل إلى آخره. ولهذا ينظر الإنسان في نفسه وقتما يستمع إلى الذكر حاضر القلب حاضر الجوارح، فإنه لا شك ولا ريب يكون أثره أكثر من غيره. يعني استمع للشافعي يقول رحمه الله إني أسمع الحرف من الأدب فأود أن تكون كل أعضائي وكل جسمي آذان تستمع أتذوقه أستلذه. يعني يتمنى ما هو يكون عنده أذنان فاز كل جسمه كله آذان. يعني كيف هذا، كيف حبه لهذا العلم ولهذا الأدب؟ حب مستفيد إلى أعلى الدرجات، ولهذا يؤثر فيه ولا شك ولا ريب. كذلك ينبغي الإنسان أن يكون. أما إذا سد أبواب الخير كيف يصل إليه؟ وسد أبواب الخير التي تصل إليها بسبب اتباعهم أهواءهم التي لا يهوى فيها إلا الباطل. ثم بين حال المهتدين فقال والذين اهتدوا أي بالإيمان والانقياد واتباع ما يرضي الله زادهم هدى كما قلت قبل، شرح صدره وأقبل بكله ازداد علما ازداد علما. ذاك العلم يدفعه إلى العمل. ولهذا قال الخطيب في رسالته اقتضاء العلم العمل، العلم يقتضي العمل يدفع. ولهذا قال سفيان الثوري ونقل في الأثر أيضا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم بعد أن تحصله يهتف وينادي إلى العمل. علمت فعلمك يدفع إلى العمل، فإن عملت ثبت وإن دمت على غير ذاك العمل ارتحل. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله كلما تعلم حديثا طبقه. ولهذا قيل هذا من أسباب كثرة الروايات عنه رحمه الله. فلما سمع حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام دينارا، احتجم الإمام أحمد وأعطى الحجام دينارا، زادهم هدى أي شكرا منه تعالى لهم على ذلك، وزادهم هدى وآتاهم تقواهم أي وفقهم للخير وحفظهم من الشر، فذكر للمهتدين جزائين: العلم النافع والعمل الصالح. فإن كنت تريد علما نافعا وعملا صالحا فعليك بالآية، فعليك بالآية. إذا حضرت مجالس الذكر، إذا جلست في حلق الذكر، فكن مقبلا على الذكر بكله، مستمعا سامعا مستمعا مصغيا مقبلا مريدا الفائدة صادقا مخلصا، وافتح قلبك، فما حصلته من العلم بإذن الله تدفع إلى الأمد فتزداد هدى، ويؤتيك ربك تقوى، فتحصل الجزائين: العلم النافع والعمل الصالح. سأل الله جل وعلا لنا ولكم وللجميع التوفيق، الله أعلم. يقول: هذا كم يوجد من نوع للقتل؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى. عندنا قتل العمد وقتل الخطأ وقتل شبه العمد. القتل شبه العمد هي ثلاث أنواع، يأتي بيانها في دروس لاحقة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.